الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. أولا، يوم الجمعة الذي تكون فيه هذه الصلاة الآتي ذكر شيء من أحكامها: يوم عظيم مبارك، خص من بين الأيام بخصائص عظيمة، وفضل بفضائل كريمة تدل على مكانة هذا اليوم وعظيم شأنه ورفيع منزلته. وقد جاء في ذكر فضائله وخصائصه وميزاته أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل هذا اليوم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. ومن خصائصه أنه قد جاء في السنة تسميته عيدا، تسميته عيدا، فهو عيد الأسبوع، لأن الأسبوع له عيد والسنة لها عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وإذا صار يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم جمعة، يكون قد اجتمع للمسلمين في يوم واحد عيدان: عيد الأسبوع وعيد السنة. ثبت في سنن ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا اليوم، يعني الجمعة، يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. وثبت في صحيح البخاري أن عثمان بن عفان خطب الناس يوم عيد، وكان يوم جمعة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، يعني عيد السنة وعيد الأسبوع. ومن خصائص هذا اليوم العظيمة أن فيه ساعة لا يرد فيها دعاء من دعا الله سبحانه وتعالى، لا يرد فيها دعاء من دعا الله، ساعة جاء الحث على تحريها، جاء الحث على تحريها. ومما جاء في ذكر هذه الساعة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، وقال: بيده يقللها ويزهدها، يقللها ويزهدها، ساعة لكن شأنها ماذا؟ شأنها عظيم، يعني من أحرى أوقات الإجابة التي ينبغي على المسلم أن يتحرى دعاء الله سبحانه وتعالى فيها. وأرجح الأقوال في تعيين الساعة، أرجح الأقوال في تعيين الساعة من يوم الجمعة قولان، كل منهما قوي وكل منهما أدلته قوية. الأول أن هذه الساعة من جلوس الإمام، من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، ولهذا التأمين على أدعية الإمام في خطبة الجمعة مهم جدا، والحرص عليها، وكذلك الحرص على الدعاء في السجود وقبل السلام، لأن هذا وقت حري بأن لا يرد فيه الدعاء، لأن في قول قوي لأهل العلم أن هذا وقت الإجابة في يوم الجمعة، والقول الآخر أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وكل من القولين قوي وعليها أدلة قوية. ولهذا المذهب في ذلك، يعني أو ما يذهب إليه في ذلك، وقرر نحو من ذلك ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، أن يتحرى المسلم الدعاء في هذين الوقتين، يتحرى يوم الجمعة الدعاء في هذين الوقتين، من جلوس الإمام إلى فراغ الصلاة، ومن والساعة الأخيرة من يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. وبالمناسبة أقول، لو أطال الإمام التشهد، لو أطال الإمام التشهد، ينبغي عليك أيها العبد أن تفرح، وصار عندك فسحة لتكثر من حاجتك، لأن إذا إلى انقضاء الصلاة ويجتمع لك في آخر صلاتك قول النبي عليه الصلاة والسلام فوليتخير من الدعاء ما شاء، وأنها ساعة حري بأن يجاب فيها الدعاء، حري أن يجاب فيها الدعاء. يذكر أحد أئمة المساجد أنه أطال شيئا قليلا في التشهد، أطال شيئا قليلا في التشهد في صلاة الجمعة، فجاء أحد المصلين غاضبا وقال له: أنا قرأت التشهد خلفك مرتين، قرأت التشهد خلفك مرتين، يعني أعاد التشهد. يعني هذه المعاني غائبة، هذه المعاني غائبة عن كثير من الناس، لأن الناس فيهم خير ويريدون الخير ويريدون الدعاء، لكن مثل هذه المعاني غائبة، يعني ربما ما وصلت إلى مثل هذا الشخص وأمثاله، وإلا لفرح بهذه اللحظات ليعرض حاجته ويسأل ربه سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. ومن الخصائص في هذا اليوم ما جاء في الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فيوم الجمعة إلى الجمعة هذا فيها تكفير لأسبوع كامل. وفي الباب أحاديث كثيرة يجدها من يطلبها في كتب أهل العلم، وبخاصة في زاد المعاد، في زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أطال في ذكر خصائص يوم الجمعة. قال رحمه الله: كل من لزمته الجماعة، لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، إذا كان مستوطنا ببناء، يعني غير المستوطنين ببناء، أهل الخيام الذين يرتحلون بخيامهم وماشيتهم إلى مواطن العشب وحيث يوجد الماء، وتجد مرة هنا ومرة هناك، والشتاء لهم مكان والصيف لهم مكان، البدو الرحل يقال لهم، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا يصلون في خيامهم، لا يصلون في خيامهم ولا تصح منهم الجمعة، يصلونها ظهرا، وإنما الجمعة تلزم من كان مستوطنا ببناء، سواء كان الأبنية المسلحة أو الأبنية التي بالطين أو غير ذلك من الأبنية، إذا كانوا مستوطنين ولو كانوا قليل، ولو كان عددهم قليلا تلزمهم الجمعة. والجمعة فريضة، الجمعة فريضة على كل مسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولهذا ينبغي على المسلم أن يبادر للجمعة قبل النداء الثاني، قبل النداء الثاني، وأن يكون في المسجد قبل النداء الثاني حتى يحصل هذا الخير من أوله، لا يأتي في وسط الخطبة أو في آخر الخطبة أو حينما تبدأ الصلاة مثل ما يفعل بعض الناس، وإنما الذي ينبغي عليه أن يدخل المسجد قبل الأذان الثاني، أن يكون في المسجد قبل الأذان الثاني حتى يحصل هذا الخير من أوله. وكلما بكر كما سيأتي معنا فيما بعد الحديث، كلما بكر كان ذلك أعظم لأجره وأكثر لثوابه. وقد جاءت نصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من ترك الجمعة والوعيد الشديد على ذلك، ومما جاء في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ختم على القلب، فهذا خطر عظيم، يعني عندما يترك المرء الجمعة والجمعة وهكذا، هذا من الأمور التي تترتب عليه الختم على القلب، وإذا ختم على قلبه صار من الغافلين. نعم. قال رحمه الله: ومن شرطها فعلها في وقتها. قال: ومن شرطها فعلها في وقتها، فعلها في وقتها. الجمعة مثل سائر الصلوات الخمس المكتوبة، مثل سائر الصلوات الخمس المكتوبة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ففعلها في وقتها هذا شرط من شروط صحتها، لا تفعل قبل الوقت ولا تفعل بعد الوقت، وإنما تفعل في وقتها، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم أنها مثل الصلوات، مثل باقي الصلوات، إنما تفعل في وقتها، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، ولا بعده، لأنها صلاة مفروضة، لأنها صلاة مفروضة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة المفروضة. ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلوات المفروضة مر معنا من شروطها دخول الوقت، من شروطها دخول الوقت، فكذلك الجمعة تصلى في وقتها، لا تقدم على الوقت ولا تؤخر عليه. نعم. قال رحمه الله: وأن تكون بقرية. وأن تكون بقرية، يعني القرية المكان اللي فيه مساكن وفيه بيوتات، وفيها بيوتات فيه أبنية يسكن الناس مستوطنين فيه، فإنما تكون في قرية. أما في الأماكن التي فيها الخيام، خيام البدو الذين معهم الماشية ويرحلون من مكان إلى مكان يتبعون العشب أو يتبعون نزول مطر، تجدهم في الصيف في جهة والشتاء في جهة وهكذا، هؤلاء لا تقام فيهم الجمعة. من شروطها أن تكون بقرية، أن تكون بقرية فيها مساكن، فيها أناس مستوطنون، فلا تقام في الأماكن التي يضعن منها أهلها صيفا وشتاء، أهل الخيام وبيوت الشعر ونحو ذلك، فهؤلاء لا جمعة عليهم. نعم. قال رحمه الله: وأن يتقدمها خطبتان. قال: وأن يتقدمها خطبتان. يتقدمها الضمير عاد على الصلاة، يتقدمها يتقدم الصلاة خطبتان، وهذا جاء في أحاديث كثيرة سيأتي بعضها، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. والخطبة دل عليها القرآن في الآية التي تقدم ذكرها، قال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كان صلى الله عليه وسلم بعد النداء، إذا نودي للصلاة، كان صلى الله عليه وسلم بعد النداء يشرع في الخطبة، يشرع صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة. فالسعي في قوله فاسعوا إلى ذكر الله يتناول ماذا؟ يتناول سماع الخطبة. ولهذا يعني ذكر أهل العلم أنه ينبغي على المسلم أن يبادر دخول المسجد قبيل الأذان، أن يبادر دخول المسجد وأن يحرص على ذلك قبيل الأذان، حتى يحصل السماع للذكر، ذكر الله عز وجل من أوله. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. نعم. يعني قبل الدخول في هذا الذي يتعلق بمضامين الخطبة وصفتها وما يتعلق بها من ضوابط وشروط، ثمة بعض المسائل تتعلق بما سبق، منها ما يتعلق بالوقت. مر معنا قول الشيخ رحمه الله: فعلها في وقتها، فلا تقدم على الوقت ولا تؤخر عليه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن وقت الجمعة، ذكر أن وقت الجمعة في كتابه نور البصائر، أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، إلى آخر وقت الظهر، من ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد. وهذا قول لأهل العلم أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح الذي هو وقت صلاة العيد. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في تحديد أول وقت الجمعة، في تحديد أول وقت الجمعة في خلاف بين أهل العلم في ذلك. ذهب أكثر الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت الظهر، إلى أن أول وقتها هو أول وقت الظهر. متى؟ بعد الزوال، بعد الزوال، وهو زوال الشمس. وهذا في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها الحديث الذي في الصحيحين، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني الظل، أصبح هناك ظل يتتبعونه في ذهابهم إلى مساكنهم وبيوتهم. وجاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس. فهذا قول، وهو قول أكثر أهل العلم، أن وقت الجمعة يبدأ مثل وقت الظهر بعد زوال الشمس. القول الثاني ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من الفقهاء، أن أول وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا هو وقت صلاة العيد. واستدلوا لجواز صلاتها قبل الزوال بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، فنريحها حين تزول الشمس. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وروى أبو داود عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان في، وليس للحيطان في، أي ليس لها ظل. ذكر بعض أهل العلم ومنهم مشايخنا في اللجنة الدائمة الإفتاء جمعا بين هذه الأحاديث، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان، يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان، ويصليها قبل الزوال قريبا منه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. قالوا: والأولى أن تصلى بعد الزوال، والأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعله، رعاية للأكثر من فعله صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا خروجا من الخلاف، وأيضا فيه الرفق بالناس، فيه الرفق بالناس في ضبط الوقت، ضبط وقت الجمعة والحضور إليها. ثم أيضا مسألة أخرى وهي العدد. الشيخ يقول: لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء، لم يصح اشتراط الأربعين، يعني لم يصح اشتراطا يكون العدد أربعين، لأن جاء في ذلك حديث لم يثبت كما ذكر رحمه الله تعالى. وفي فتاوى مشايخنا في اللجنة الدائمة قالوا: لا نعلم نصا يدل على تحديد عدد معين، يعني إذا اكتمل هذا العدد تلزمهم الجمعة، قالوا: لا نعلم تحديد عدد معين، ومن أجل عدم وجود نص يحدد العدد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به. ومن الأقوال التي قيلت في ذلك أنها تنعقد بثلاثة من الرجال، بثلاثة من الرجال المستوطنين، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها الأوزاعي، واختارها شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، لقول الله سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، هذا جمع، اسعوا إلى ذكر الله. وأقل الجمع ثلاثة، وأقل الجمع ثلاثة، ولهذا الذي عليه الفتوى عند مشايخنا في اللجنة الدائمة للإفتاء أنه إذا كان ثلاثة فأكثر مستوطنين في قرية عندهم بناء ومسكن وليسوا رحل وإنما مستوطنين فإن هؤلاء تلزمهم الجمعة. أيضا يقول الشيخ فإن فات الوقت الوقت آخر وقت الظهر كما عرفنا، إن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة، يعني لم يدرك الركعة الثانية وإنما أدركهم مثلا في السجود أو عند سلام الإمام أو قرب سلام الإمام، أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا لأنها تكون فاتته الجمعة، وهذا جاء فيه نص يخص الجمعة في سنن النسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد تمت صلاته. وزاد الدارقطني في رواية له للحديث قال: فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. ومفهوم أن من لم يدرك ركعة كاملة، من لم يدرك ركعة كاملة يصليها ظهرا مثل ما قال الشيخ، يصلي بدلها ظهرا. نعم. أعد عن جابر قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظة له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم. هنا يذكر الشيخ شيء من الأحكام التي تتعلق بخطبة الجمعة وكيف كانت صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. يعني لو أن شخصا خرج من قريته لعمل من الأعمال وفوجئ أن جيشا أقبل على قريته يريد أن يهجم عليها، كيف صفته لما يرجع سريعا إلى أهل القرية ينذرهم من الجيش؟ هذا يسمى منذر جيش. تخيلوا شخص خرج من قريته آمنين في طمأنينة وفي راحة ثم خرج من القرية وفوجئ بأن جيش مقبل على قريته يريد أن يدان، فرجع سريعا إلى القرية يخاطب الناس. تتصورون أنه إذا وصل إليهم يقول: في جيش وراء الآن، وصل بهدوء، ما يمكن. تجده صوته يرتفع ووجهه محمر، لأن الخطب جسيم. أنت لما تستحضر هذه الصفة تدرك قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة خطبته، من عظم حرصه على نفع الناس وإيصال الخير لهم ورغبته في نصحهم ونفعهم وهدايتهم ودلالتهم إلى الخير من شدة حرصه. هذا كله من شدة حرصه. قد قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من معاني الآية في سورة الأحزاب، من معانيها أنه أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك، ولهذا وجب أن تقدم محبته على محبتك لنفسك. مثل ما قال عمر في الحديث الذي في البخاري قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فالحاصل أن هذا كله من نصحة، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، صبحكم ومساكم، هذا تتعلق بمنذر الجيش، يعني جاءكم الجيش صباحا أو جاءكم مساء، احذروا، انتبهوا، استعدوا، تهيأوا. هذا كله من الآن، يعني اربط بين هذا وبين الحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ هذا كله من أجل الاستعداد والتهيؤ للقاء الله، هذا كله من النصح. يعني حتى أوضح لكم المعنى الذي أنا أدور حوله في نفس المثال: صبحكم ومساكم. الآن حتى يعني تفهم الربط بين هذا وهذا، بين ماذا أعددت لها. الآن لو أن الشخص الذي ومنذر الجيش وصل إلى القرية وقال: الجيش وصل، وهو في غاية الاهتمام بالأمر والخوف على قريته وإلى آخره، فلو أن بعضهم جلس ما اهتم بالأمر لكن يسأل: كم المسافة؟ وكم بقي عليهم؟ وكم بيننا وبينهم؟ أخذ يسأل أسئلة، والآخر اهتم بالأمر وأخذ يستعد. هذه اللفتة انظرها في الحديث. قال: متى الساعة؟ الساعة تأتي قريبا، صبحكم ومساكم، الساعة تأتي قريبا، لكن ماذا أعددت لها؟ انظر في الاستعداد، ماذا أعددت للساعة؟ ثم الساعة الكبرى قبلها ساعات، من مات قامت قيامته وأتت ساعته، وبدأ في حقه الحساب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ويقول: أما بعد. وهذه يؤتى بها في الفصل، يعني بعد الحمد والثناء يؤتى بها للدخول في المضمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا يعيده في الجمعة، هذا يعيده في الجمعة عليه الصلاة والسلام في صدر الجمعة في أولها، وهذا يغذي في نفوس المسلمين إلى ضبط المصدر الذي يتلقون منه الدين، يضبط المصدر الذي يتلقى من المسلم دينه. كل جمعة يسمع: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المصدر، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، يغذي في الناس معرفة المصدر والاستمساك به والتعويل عليه. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا ربط الناس بالمصدر، ربط الناس بالمصدر الكتاب والسنة. وهذا فيه التنبيه إلى أنه سيأتي خلافات كثيرة بين الناس ومذاهب كثيرة، وسبب الضياع اختلاف المصادر. بعض الناس مصدرها المنامات والرؤى، وبعضهم مصدرها التجارب، وبعضهم مصدرها الذوق والوجد، وبعضهم مصدرها العقل المجرد، وهكذا مصادر كثيرة. فكان عليه الصلاة والسلام كل جمعة يقول للناس: خير الكلام أو خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. المحدثات هي الأشياء التي خارج الكتاب والسنة، خارج الكتاب والسنة المحدثات، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وهذه من صيغ العموم، كل بدعة ضلالة. لو كان في البدع استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، لكنه عم. ومن هديه عليه الصلاة والسلام إن كان في العموم استثناء يستثني، مثل ما قال في الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، في استثنى عليه الصلاة والسلام، إلا من أبى. قالوا ومن يا أبا يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هنا لم يستثني، قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فيجب على المسلم أن يستفيد من هذه الفائدة الثمينة التي تتكرر على مسامعه كل جمعة، أن يعرف أهمية التلقي من الكتاب والسنة. الدين قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال وفي لفظ له، قال وفي لفظ له قال كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويثني عليه. وفي هذا خطبة الحاجة التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. مما يؤكد عليه في الحمد والثناء أول الخطبة، أول خطبة عندما يبدأ الخطيب بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، مما يؤكد عليه في هذا المقام أن يحرص على الإتيان بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ثبت في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهي كاليد الجذماء، ليس فيها تشهد يعني ليس فيها ذكر الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا جزء أيضا من خطبة الحاجة. خطبة الحاجة فيها معاني عظيمة جدا وقوية، وينظر في ذلك كتاب زاد المعاد لابن القيم في ذكر شيء من مضامين خطبة الحاجة، فيها معاني عظيمة. ومن وفقه الله عز وجل لحسن الاستماع لها وفهم معانيها والعيش مع دلالاتها تؤثر فيه ولا بد. وخطبة الحاجة هذه وحدها كانت سبب إسلام قبيلة، إسلام قبيلة أو قوم بأكملهم، كانت هذه الخطبة سبب إسلامهم. خطبة الحاجة، الحمد والثناء والتشهد ومن يهدي الله. والحديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه، دخل مكة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها قبل أن يهاجر، فسمع الناس يقولون محمد مجنون، محمد مجنون. يقول فقلت في نفسي إني رجل راق أرقي المجانين، وإن الله نفع برقيتي من شاء. فقرر أن يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا لشيء إلا من أجل أن يرقيه، عطف عليه ورحمه ويسمع يقول مجنون مجنون كل من هذا، فعزم على أن يقابله ويرقيه. وفعلا بحث عنه حتى وجده وقابل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، دخل في الموضوع، قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني رجل راق، وإن الله نفع برقيتي من شاء، فهل لك في ذلك؟ تحب أقرأ عليك أرقيك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هل لك في ذلك؟ تحب أن أقرأ عليك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام انتهيت؟ قال نعم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والرجل يسمع ويفهم. قال أعد علي كلامك هذا، أعد علي كلامك هذا، فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام. قال لقد سمعت كلام المجانين، وسمعت كلام الكهان، وسمعت كلام السحرة، وقد بلغت كلماتك هذه قاموس القلب، يعني في صميم الفؤاد دخلت. يقول أعطني يدك وبايعك على الإسلام، هو جاء يرقيه، قال أعطني يدك وبايعك على الإسلام. ما الذي أثر في هذا الرجل وحصل في قلبه هذا التأثر العظيم؟ خطبة الحاجة فقط، خطبة الحاجة. قال أعطني يدك وبايعك على الإسلام، قال عنك وعن قومك، قال عني وعن قومي. ودخل هو وقومه بهذه الخطبة في الإسلام، في خطبة عظيمة ومهمة. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الهداية بيد الله، منا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. مئنة أي علامة ودلالة على فقه الرجل، علامة ودلالة على فقه الرجل. فهذا يستفاد منه أنه يستحب أن يقصر الخطيب الخطبة تقصيرا غير مخل، تقصيرا يحقق المقصود ويتم به المعنى المراد. كان أراد أن يتحدث عن معنى من المعاني، يحرص على أن يستوفي بيانه ووصول المقصود للناس، لأن من الاختصار ما يوصف بأنه اختصار مخل، لا يفي بالمقصود ولا يحقق المطلوب. وقصر خطبته يعني القصر الذي لا يخل بالمقصود. فإذا قال قائل: ما المقدار تحديدا في القصر والطول؟ هذه لو أحيلت إلى أمزجة الناس ورغباتهم في تحديد الطول والقصر، هل تنضبط؟ تجد خطيبا من الناس من يصف خطبته بأنها طويلة جدا، وبعضهم يقول قصيرة، ليته طول قليلا. الخطبة الواحدة تجد بعض الناس يقول هذا طول إطالة مملة، وبعضهم يقول ليته أطال قليلا فيها نستفيد أكثر. فالناس ليسوا مقياس، رغبات الناس وأهوائهم هذه ليس مقياسا، لكن هذه ترجع إلى يعني ترجع مثل ما قال العلماء إلى مراعاة الخطيب لأحوال الناس والوقت والمكان. يعني مثلا أحيانا يكون الصيف الشديد، نعم صيف شديد جدا، ومثلا بعض المكيفات في المسجد تعطلت والحرارة واضحة على الناس، هذا وقت ما يناسب أن يمد الخطبة شيئا في بيان بعض المعاني. وهناك أوقات يعني أوقات الناس مرتاحة والأجواء طيبة، فلو أطال شيئا قليلا ما يجد الناس في ذلك طولا. ومراعاة المعاني، مراعاة الموضوع الذي يهم أمر الناس ويعني يحتاجون إلى بيانه وتفصيل بعض الأمور التي تتعلق به، فهي ترجع إلى معاني يلاحظها الخطيب الذي يعمل على تحقيق الخطبة للمقصود بدون إطالة مملة ولا تقصير مخل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يخطب بقراءة سورة قاف كاملة، قراءة سورة قاف كاملة. قراءة سورة قاف في المصحف طبعة المجمع في صفحتين ونصف، في صفحتين ونصف، ومعها الحمد والثناء في البداية، ما يأتي مباشرة ويقرأ سورة قاف، في قبلها حمد وفيها ثناء على الله. فهذا يعني ربما في يزيد على 3 صفحات، وهذا منطبق عليه قول قصر خطبته، مع أن لو أن خطيبا خطب في حدود 3 صفحات 3 صفحات ونص هذه قصيرة، ما تعتبر طويلة. بعض الناس ربما يعد فيها ماذا شيئا من الإطالة. والمهم في الخطبة أن يعتني بمقصود الخطبة، التذكير بأصول الإيمان وقواعد الشريعة ومهمات الدين، والتحذير من المحرمات والموبقات، والتذكير بأصول الإيمان، والتذكير باليوم الآخر والحساب والجنة والنار، والحث دلالة الناس على أسباب النجاة، إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج في هذا اليوم أن تبين للناس. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر. قال يستحب أن يخطب على منبر، هذا لفعله عليه الصلاة والسلام، كان أول الأمر يخطب على جذع نخلة، جزء من نخلة كان يرقى عليه ويخطب، ثم صنع له عليه الصلاة والسلام منبر له درجات يصعد، فكان يخطب على المنبر. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار يحن للنبي عليه الصلاة والسلام وقيامه عليه. قال: حتى نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر فوضع يده على الجذع فسكن، فوضع يده على، سمع الصحابة صوت للجذع حنين تأثر، فسكنه النبي عليه الصلاة والسلام، نزل من المنبر وسكنه. الشاهد من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يخطب على المنبر، ومن الأهداف في الخطبة على المنبر أن يصل الصوت، وأن يرى البعيد عن مكان الخطيب، يرى الخطيب وأن يبلغ صوت الخطيب. نعم. قال رحمه الله: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. فإذا صعد أي المنبر، يصعد المنبر ثم يستدير، يستقبل الناس بوجهه، أقبل على الناس أي بوجهه، فسلم عليهم. وهذا ثبت فيها في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، إذا صعد المنبر سلم، وهو حديث صحيح بما له من شواهد. نعم. قال رحمه الله: ثم يجلس ويؤذن المؤذن. يعني يصعد المنبر، يستقبل الناس بوجه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجلس ثم يؤذن المؤذن، يعني بعد جلوس الخطيب على المنبر، ثم يجلس ويؤذن المؤذن. جاء في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. نعم. قال رحمه الله: ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. أي أن الجمعة لها خطبتان، بينهما جلوس، يجلس جلوسا يسيرا بين الخطبتين. وقد تقدم معنا حديث ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. وأيضا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. نعم. قال رحمه الله: ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. قال: ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين، فيصلي بهم ركعتين. سيأتي ذكر الدليل على الركعتين، وهو محل إجماع بين أهل العلم أن صلاة الجمعة ركعتان. يجهر فيهما بالقراءة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض الأحاديث، وهو أيضا محل إجماع بين أهل العلم، وهو محل إجماع بين أهل العلم. فصلاة الجمعة هي من الصلوات الخمس، وهي من صلوات النهار، وهي جهرية، وهي جهرية، القراءة فيها بالجهر، يجهر فيها بالقراءة. قال: يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، وفي الثانية بالغاشية، لما في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. تذكروا النعمان مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات، عمره 8 سنوات، وكان يشهد مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع حديثه ويضبط، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 حديث، كلها أحاديث يعني حفظ فيها معاني عظيمة ومهمة. من بين الأحاديث التي حفظها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهو أحد الأحاديث التي عليها يدور الدين كما ذكر أهل العلم. قال: يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك وفي الثانية الغاشية أو بالجمعة والمنافقين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، يقرأ بهما يوم الجمعة. وهذان الحديثان، حديث النعمان وحديث أبي هريرة، هما دليل لما سبق أنهما ركعتان وأنهما يجهر فيهما بالقراءة. نعم. قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. نعم، هذه المستحبات لعلها يعني ربما تحتاج شيء من الوقت، فنجعلها مع العيد إن شاء الله، نجعلها مع العيد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.